المرة اللي فاتت ازاي داود صلح الغلط انه اذا كان عايز يحط ربنا هو مركز الحياة فان ربنا مش هيكون مركز الحياة بالاحتفالات الكتيرة او التنظيمات الكتيرة اللي الانسان بيعملها في حياته، ولكن ربنا يبقى مركز الحياة بمدى طاعة الانسان لكلمة ربنا. عشان كده هو رجع لكلمة ربنا ازاي ينقل التابوت، فهيأ اولا الناس اللي هيحملوا التابوت اللاويين ان هم يشيلوه على الاكتاف، وقبل ما يشيلوا التابوت كان لازم يقدسهم بانهم يعذلهم عن الخطية، وان هم يهيئهم جسديا ونفسيا وروحيا لحمل التابوت. وشفنا ان ربنا اعانهم المرة دي، لان مفيش حد بيهيئ قلبه لطلب كلمة ربنا الا وربنا يعينه على انه ينفذ الوصية ويعيش الوصية. عشان كده كلمة ربنا ما هي صعبة او وصية ربنا مش تقيلة زي ما يوحنا بيقول، لان الوصية في حد ذاتها فيها قوة تنفيذها. كلمة ربنا لما الانسان بيهيئ قلبه لطلب كلمة ربنا بنشوف ان ربنا بيديله القوة دي انه يقبل الكلمة ويعيش بيها وينفذها. وكانوا كل ما بيخطوا 6 خطوات وهم شايلين التابوت يقدموا ذبيحة لله، على اساس ان الذبيحة هي اللي بتكمل جهاد الانسان. الذبيحة اللي هي جسد ودم المسيح هي اللي بتكمل بنعمة المسيح كل ضعف وكل تقصير بيكون فينا. لكن شفنا في الاخر خالص وسط الفرحة الرائعة بالتسبيح لاحتفالهم بحضور التابوت اللي بيمثل حضور الله في حياتهم، كان في موقف صغير من ميكال امرأة داود. فيقول اشرقت ميكال بنت شاول من الكوة فرأت الملك داود يرقص ويلعب فاحتقرته في قلبها. الانسان اللي ليه نظرة ناقدة يعني يقعد ينتقد تصرفات الناس وتحركات الناس، ما يقدرش يوصل للفرح اللي وصل له كل الشعب. بينما كل الشعب فرحان بالتابوت وبدخول التابوت الى اورشليم، كانت ميكال مش قادرة تفرح لانها قعدت تنتقد تصرفات الناس. لو انا ليا النظرة اللي عمالة تبص على سلوك الناس اللي حواليا حتى جوه الكنيسة، فلان بيعمل ايه وفلانة بتتصرف ازاي وده كان مفروض يعمل كده وازاي يعمل التصرف ده، انسان يخش ويطلع مش بس ما تلامس مع كلمة الله وما خدش قوة الفرح، لكن للأسف بيطلع وهو حامل دينونة كبيرة. عشان كده بنشوف نتيجة ان ميكال احتقرت داود، بالرغم في انها وقت من الاوقات حبت داود وساعدته على النجاح من ايد ابوها شاول، لكن الوضع اتغير واخذت عقاب كان شديد جدا. يقول في سفر صموئيل الثاني ان لما عملت كده ولم يكن لميكال بنت شاول ابن حتى ماتت او الى يوم موتها. ما كانش ليها اولاد من داود، ما قدرتش تنجب من داود تخلف من داود. ومعروف طبعا ان الانجاب او النسل في العهد القديم كان مرتبط بحاجة مهمة جدا اللي هو مجيء المسيح، خصوصا ان داود خد وعد ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك الى الابد، وان النبوة دي تمت ازاي من نسل داود اللي هي ثمرة بطن داود يكون ملك على كرسي داود لحد الأبد إلى منتهى الزمان. الآية دي ما تمتش إلا من خلال المسيح ملك الملوك ورب الأرباب اللي جاء من نسل داود بحسب الجسد. فكانت مشكلتها إن الإنسان اللي ليه نظرة إدانة أو نقد للآخرين واحتقرت الفرحة العظيمة بدخول التابوت إلى مدينة أورشليم أو بدخول ربنا لكي ما يكون مركز حياة الشعب، النفس دي ما قدرتش إن يكون ليها المسيح، ما قدرتش تتمتع بالمسيح. المسيح ما اتولدش ليها، والمسيح ليس يعني فقط مسيح الملك ولكن المسيح المخلص. عشان كده حذاري من احتقار الآخر وحذاري من دينونة الآخر، لأن من الخطايا الصعبة جدا خطية الإدانة والدينونة للآخرين ونقد الآخرين. ما يقدرش الإنسان أنه يتمتع بخلاص المسيح، ما يقدرش الإنسان يتمتع بأن يكون لي المسيح مخلص. حذاري من النقطة ده هي، لأن المسيح قال كده إن لم تغفروا لا يغفر لكم. وإذا كنت أنا لا أغفر للآخر مش بس خطيته ولكن تصرفاته وانتقدها وأدنها، فأنا بحط نفسي تحت الدينونة، ما أقدرش أتمتع بالمسيح اللي بيرفع عني الدينونة. عشان كده بولس الرسول في روميا 8 يقول لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يعني اللي ليهم مسيح ملهمش دينونة، لكن اللي ملهمش المسيح هم تحت الدينونة. فعشان كده ميكال اتحرمت من انها يكون ليها المسيح لانها احتقرت داود، وما احتقرتش داود في حد ذاته لانها بصت له كده وقالت له ما اكرمك اليوم، انت نسيت مركزك، انت نسيت انك الملك، تبدو كاحد السفهاء تتراقص امام تابوت عهد الله، مش عيب واحد زيك في مركزك يرقص ويتصاغر جدا قدام العبيد. لان داود كان بيسبح مش بس بلسانه، كان بيسبح بكل كيانه بكل جسده بكل قلبه بكل مشاعره. فاتحرمت من ان يجي من نسلها المسيح، بالرغم ان ميكال دي كانت الزوجة الاولى بالنسبة لداود، لكن لم يأتي منها نسل لداود. حاجة تانية، هي كان لها نسل من زوج آخر غير داود. لما شاول طرد داود أخذ ميكال وعندا في داود زوجها لواحد تاني وأنجبت منه 5. ونعرف من سفر صموئيل الثاني أن 5 دول حصل فيهم إيه؟ اللي كانوا أولاد ميكال بس من زوج آخر غير داود، اتصلبوا تكفيرا عن خطية شاول لما قتل الجبعونيين اللي كان أعطاهم يشوع عهد سلام. شاول من غير نسل، طلعت ميكال من غير نسل، لا من داود ولا من زوجها الأولاني. عشان كده حذاري من ان الانسان يحتقر اخر، لان في الاحتقار ده او في الادانة ده هي الانسان بيحرم ان المسيح يكون ليه. وده اللي قاله سيد المسيح من قال لاخيه يا احمق فهو مستوجب نار جهنم. لكن على مستوى السلوك الأسري أو الجسدي أو العائلي، في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. ميكال كان في يوم من الأيام بتحب داود وكانت معجبة بيه، لكن ابتدت تتغير نظرتها لشريك الحياة اللي كانت معجبة بيه، وابتدت تحتقره في قلبها. تحتقره في قلبها يعني جواها. بعدين العملية دي ما كانتش مصطفة يوم او منظر، هي شافت داود فيه بيرقص قدام تابوت العهد فراحت يعني قالت له الكلمتين دول، لا ده نتيجة خلفية ترصدت يوم ورا يوم في علاقتها مع داود. فالإنسان لازم ياخد باله في علاقته مع شريك الحياة من الترسبات اللي بتتحط، وأخطر حاجة إن حد من الطرفين يحتقر الطرف الآخر. يحتقر بمعنى إنه يحس إنه أحسن منه، أحسن منه علميا أو أحسن منه في المركز أو في العيلة أو أحسن منه ماديا أو أحسن منه روحيا أو أحسن منه في المواهب أو أحسن منه جنسيا. أي حاجة من الحاجات دي طالما حصل فيه فرق والإنسان احتقر الطرف الآخر في شيء، العلاقة هنا هتبتدي تنفصل أو يبتدي يحصل مشاكل. لما يبتدي الإنسان يحس أنا كان ممكن أخد أحسن منك أو أنت اللي مش مالي عيني، تبتدي العلاقات بينها تتشوه، أو الطرف يعاير طرف آخر تناسي إن أنا كنت أفضل منك في كذا كذا وكفاية إن أنا رضيت بيك. ده يؤدي إلى انكسار في العلاقة وفي التكوين الأسري. عشان كده لازم الإنسان يلاحظ في حياته مع شريك الحياة إنه ما هماش كيانين منفصلين عشان يعملوا مقارنة ما بينهم وبين بعض، لكن السر بيقول إن الاثنين يصيروا جسد واحد. إمكانياتي هي إمكانياتك، ضعفاتي هي ضعفاتك. لازم النظرة دي تبقى موجودة في الزواج المسيحي. الزواج العالمي يظل الاثنين كل واحد قائم بذاته، كل واحد بممتلكاته بميزاته باللي هو فيه. عشان كده ما كانش زواج ناجح، لان حست في يوم من الايام انها افضل من داود، برغم ان كان كل ده مجرد اوهام في ذهنها، لان في واقع الامر داود كان افضل منها مرات كتيره. داود اللي ربنا شهدته وقال وجدت قلب داود بحسب قلبي، ده هي احتقرته. فوقع الامر هي ما احتقرتش داود في حد ذاتها، لكن احتقرت الله واحتقرت العلاقة بالله والفرحة بربنا. عشان كده ميكال بتمثل انسان العالم اللي ليه قياسات معينة تختلف عن الإنسان الروحي، مش بس في الزواج لكن في كل أمور الحياة. الإنسان العالم بيفرق كتير جدا عن الإنسان الروحي، واللي بيعمله الإنسان الروحي يبدو في نظر إنسان العالم إن ده سفاهة أو إن ده هبل أو إن ده عبط أو إن ده إتلاف أو إن ده خسارة. افتكروا المرأة اللي جات وكسرت قارورة الطيب عند رجلين المسيح، ناس العالم كلها قالوا لماذا هذا إتلاف، في نظر إنسان العالم إن ده إتلاف، ده هبل، ده خسارة. لكن في نظر الله لا، ده مش اتلاف، ده كنز ثمين تظل الاجيال تحتفظ بيه. عشان كده مش ممكن ابدا ان انسان العالم يمشي مع الانسان الروحي، ولا الانسان الروحي يقدر يمشي مع انسان العالم. داود اللي اختبر العلاقة والعشرة مع الله، ميكال ما قدرتش تحس بالعلاقة دهية، انما تعرفش ربنا، فما كانش في قلبها فرحة ربنا، فحصل شرخ كبير بين الاثنين. وحيظل على الدوام ان لغة الانسان الروحي تختلف باستمرار عن لغة الانسان اللي في العالم، مش هيقدروا يفهموا بعض. في ترنيمة لطيفة ما انساهاش، حكاها احد الاباء الرهبان يوم ما خرج من العالم، وكان ليه مركز وكان ليه مكانة كبيرة قوي في المجتمع، وكان محبوب وكان ناجح عمليا واجتماعيا. وبعدين لما راح كرس حياته لربنا، لقى انتقادات كتيرة جدا من اهله ومن الناس اللي حواليه. ليه خسارة، وهو كان ممكن يعيش في العالم وبرضك يفضل مع ربنا. حس ان هو يسيب الشهادات العلمية اللي عنده والاموال اللي كونها والعلاقات الاجتماعية اللي عملها، ان دي خسارة. العالم كده نظرته يحتقر، ايه الجنان اللي عمله ده، ايه الهبل اللي عمله ده. كانتش رهبانة زي دلوقتي ليها مجد وعظمة ومراكز، لكن كان اللي يخرج يعني يروح الدرب يتقفل عليه ما بيعرفلوش حاجة بعد كده، ما كانش بالمنظر الهيلمان بتاع دلوقتي. لكن كان في نظر عام ده جنان، ده هبل، يحتقر هذا العمل، ايه اللي يخليه يعمل كده. لكن في نظر الله شيء اخر. فبيحكي وبيقول ان يوم ما حس ان الناس اللي في العالم مش قادرة تفهمه واحتقرت العمل اللي هو عمله، افتكر المنظر ده بتاع ميكال وداود، وقال ترنيمة حلوة قوي ياريت ان احنا نشوفها او نحفظ بعض الكلمات بتاعتها. بيقول رقص داود امام تابوت عهد الله، خلع ثياب المملكة وشرف العالم رماه. داود في فرحته قدام التابوت، وعشان يرقص ويتنطط كان لازم يقلع هدوم العظمة والقباهة والمجد العالمي، وزي ما شفناه كان لابس ثياب من كتان، مجرد قميص ابيض بس جلابية بيضة اللي كان لابسها. فبيقول خلع ثياب المملكة وشرف العالم او كرامة العالم رماها قدام التابوت وقدام حضور الله. لما الانسان يتخلى عن كل مجد او كل عظمة هي لي او كل كرامة هي لي قدام ربنا. طلت عليه ميكال ايضا من القوة، بصت عليه ميكال من الشباك، هتافه قدام التابوت كان يعطيه القوة. فكل ما بيسبح ربنا وبيهتف قدام ربنا كان كل ما بيتملي قوة، احساس ما يقدرش يختبره الا الانسان فعلا اللي بيسبح ربنا من قلبه. ازاي ان التسبيح ده يملى الانسان قوة اكتر. قالت له ميكال ما اكرمك اليوم، تنسيت مركزك وكرامتك، تتصاغر قدام العبيد وانت راجل مكروم. تتصاغر يعني تتنطط كده زي العبيد وزي السفهاء، وانت انسان ليك كرامة كبيرة. فرد عليها داود، قال لها داود الرب اختارني، اخذ المملكة من ابيك وقد اعطاهاني. إذا كان ربنا عمل معايا عمل كبير، خدني من وراء الغنم وحطني مكان أبوكي شاول، إزاي ما أخلعش كل مجد وكرامة قدام ربنا وأتصاغر قدام ربنا جدا. بعدين بيقول بقى اختباره، الناس بيقولوا لنا هتفكوا ما هواش مظبوط، هتفكوا يعني فرحتكوا دي واللي انتوا بتعملوه والعمل اللي انتوا بتعملوه ده ما هواش سليم، انتقدوه او احتقروه او قالوا انت مجنون انك تعمل كده. لكن بيقول غصبا عنهم ما اختبروش، هم بيقولوا كده لانهم ما دقوش اللي انا دقته، ده شيء يفوق العقول. محبة ربنا وعمل ربنا ده شيء يفوق العقل، العقل والحكمة البشرية ما تقدرش تدرك العمل والحب اللي ربنا يحطه في الإنسان. تلاميذ كلهم ما قدروش بحكمتهم الإنسانية يدركوا العمل اللي عمله ربنا مع تلك المرأة ساكبة الطيب. عشان كده التسبيح ما يجيش الا من قلب اختبر وقلب داق وقلب حس. مريم اخت العازر سكبت الطيب لان شافت ان المسيح بيعيد لها معنى الحياه مره اخرى لما اقام ليها اخوها العازر. والمراه الخاطئه لما سكبت الطيب لانها حست بغفران المسيح. عشان كده اختبار الانسان لعمل الله هو اللي يقدر يخليه يسبح وهو اللي يقدر يخليه يرنم. نقول الترنيمة دي كده مع بعض. رأس داود أمام تابوت عهد الله كالعتياب المملكة وشرف العالم رامى، شرف العالم رامى، شرف العالم رامى، تلاتية بالمملكة شرف العالم رامى. ولا من الأول رأس داود أمام تابوت عهد الله كالعتية بالمملكة شرف العالم رامى، شرف العالم رامى، شرف العالم رامى، كالعتية بالمملكة شرف العالم رامى، صل تعالي ميكال أيضا من الكوار وتفوق دم التابوت كان يعطيه القوة، كان يعطيه القوة، كان يعطيه القوة، وتفوق دم التابوت كان يعطيه القوة، قالت له منك ما أكرمك اليوم تتصغر قدام العبيد وانت راجل مكروم، وانت راجل مكروم، وانت راجل مكروم، اتصغر قدام العبيد وانت راجل مكروم، قال ذل مملكان أبيك وقد أعطاني وقد أعطاني وقد أعطاني أتذل مملكا من أبيك وقد أعطاني الناس بيقول لنا ما هوش مظبوط غصب عنهم ما اختبرف دا شيء فوق العقول دا شيء فوق العقول دا شيء فوق العقول غصب عنهم ما اختبرف دا شيء يفوق العقول بعد الموقف ولما ادخلوا التابوت لمدينه اورشليم وادخلوا تابوت الله واثبتوه في وسط الخيمه التي نصبها له داود وقربوا محرقات وذبائح سلامة أمام الله ولما انتهى داود من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة بارك الشعب باسم الرب وقسم على كل آل إسرائيل من الرجال والنساء على كل إنسان رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب كبركة أعطاها كنوع من الأغابي فرحة لكل واحد يطلع مبارك باسم الرب وأخذ وليمة الرغيف وكأس الخمر وقرص الذبيب ودي كان فيها إشارة رائعة جدا لأن كل حاجة من الحاجات دي ترمز إلى شخص السيد المسيح رغيف الخبز وكأس الخمر فاسم الرب عليهم ومعاه الوليمة بتاعته اسم ربنا اللي هو شخص المسيح أيضا والخبز والخمر رمز للمسيح أيضا كل واحد منهم رجع ومعاه البركة دهية كأن التابوت ده في وجوده ما هوش مجرد منظر بيتعمل في وسط الشعب لكن في نفس الوقت هو علاقة شخصية ما بين الله وما بين كل واحد في بيته سواء رجل أو سيدة أو طفل صغير وجعل أمام تابوت الرب من اللاويين خداما ولأجل التذكير والشكر وتسبيح الرب إلى إسرائيل تذكير يعني إيه؟ يتذكروا عمل الله في حياتهم ويتذكروا حضور ربنا في حياتهم أصل ساعات ما من كتر ما احنا بنتعود على الأشياء المقدسة اللي في حياتنا بننسى حضور ربنا من كتر ما بنخش الكنيسة من كتر مثلا ما بنتناول الواحد بيعتاد الأمر ويتحول إلى روتين عنده لكن الإنسان ده محتاج لتذكير انه يتذكر عمل الله معاه ويتذكر حضور ربنا في حياته فخصص مجموعة من اللاويين لأجل التذكير خدوا بالكم ان هو ده اللي مفروض بيحصل في الخدمة دي شغلة الخدام على كل المستويات سواء الكهنة او خدام الكلمة او الخدام اللي بيأدوا اي خدمة اجتماعية وظيفتهم التذكير تذكير الناس بعمل ربنا في حياتهم وتذكير الناس ايضا بحضور ربنا في حياتهم والانسان لما يتذكر يستطيع انه يشكر ويشكر بانه يسبح الرب اله إسرائيل. اللي عمله هنا داود انه حاول يعمل نهضة روحية في حياة الشعب بانه يكون علاقة شخصية بين كل فرد وبين ربنا، وده كان هدف ايجاد التابوت. التابوت ما كانش مجرد تعويذة هتبقى في وسط الشعب، لكن ازاي كل واحد من الشعب يدخل في تلك العلاقة بانه يتذكر حضور ربنا في حياته وعمل ربنا في حياته فيشكر الله ويسبح الله. أساف الرأس وزكريا ثانية ويعئيل وشمير وأموس ويحيئيل ومثيا وإلياب وبنايا وعبيد أدوم ويعئيل بألات رباب وعيدان، وكان أساف يصوت بالسنوب، وبنايا ويحذائيل الكاهنان بالأبواق دائما أمام تابوت عهد الله. عمل فرق للوقوف دايما قدام التابوت لخدمة التابوت وتسبيح الله الحاضر في وسط الشعب. حينئذ في ذلك اليوم أولا جعل داود يحمد الرب بيد أساف وإخوته، وقال النشيد ده هو نشيد الحمد والتسبيح لربنا، وهو تجميع من مزامير كتيرة كتبها داود. لكن لو قرينا النشيد اللي كانوا بينشدوه في حضرة ربنا نشعر ان هو ده احتياجنا، ان احنا نصلي بالكلام ده. فوقت كتيرة الانسان بيبقى كل همه انه يرص طلبات قدام ربنا، سواء خطايا غفرانها او سواء طلبات مادية الانسان عايزها، لكن نادر ما الانسان بيكلم ربنا بتسبيح وبتهليل. في آية لطيفة قالها داود كاختبار عن حياة التسبيح، يقول ذابح الحمد يمجدني. وفي حاجة معروفة ذبيحة التسبيح، ويقول لربنا ليكن رفع يدي أمامك كذبيحة مسائية. التسبيح ده بالضبط زي الذبح، يعني في موت في انفصال. احنا محتاجين لما نيجي نسبح ربنا نسبح ربنا بدرجة رائعة جدا انها تعتبر لينا ذبيحة، مش بس لا بالصوت ولا بالكلام ولا حتى بالقلب ولا بالعاطفة فقط، لكن الأروع ان الانسان لما يدخل لمحضر ربنا يسبحه يموت عن ايه؟ يعني ايه عن العالم؟ مش عايزين كلام بقى. يموت عن مشغولياته، يموت عن اهتماماته، يموت عن همومه، يموت عن رغباته ولذاته. يعني ايه يموت؟ يعني في حد فينا يقدر يقف قدام ربنا يصلي ويسبح ربنا وهو ناسي انا عايز ايه؟ رغباتي وذاتي وخطاياي وهمومي وضيقاتي ومشغولياتي. مين اللي يقدر يوصل انه يقف قدام ربنا بذهن صافي؟ يا رب انا مش هفكر في الهم والألم بتاعي، مش هفكر في الرغبات بتاعتي، مش هفكر في المخاوف بتاعتي، مش هفكر في الامور اللي بتشغلني، لكن انا هوقف افكر في مباركة اسمك. مين اللي يقدر يقف يقول ربنا أبارك الرب في كل حين، تسبحت الرب في ايه؟ في فمي. بأعظم حاجة ان الانسان يقدر يختبرها انه يقدم فعلا تسبيحه لله كذبيحة. كل ما يجي فكرة هم كده هو مهموم بيه يقول لها مش هفكر فيه دلوقتي, انا اركز في تسبيحك. وهو ممكن يستغل الفرصة, افتكرت همي طب احط همي قدام ربنا وقعد يتكلم في همه قدام ربنا, او افتكر رغبته او لذته او الحاجة اللي عايزها او احتياجه طب احط احتياجي قدام ربنا. لكن امتى الانسان يقدر يوصل لتلك المرحلة الرائعة من التسبيح؟ لما وقف داود يرنم قدام التابوت ما قدمش اي طلبات خالص قدام ربنا, لكن وقف يقدم شكر لله على عمله وعلى حضوره في وسط شعبه. احمدوا الرب وادعوا باسمه, اخبروا في الشعوب باعماله, غنوا له, ترنموا له, تحادثوا بكل عجائبه. لما الانسان يفتكر عمل ربنا في حياته يقدر يرنم لربنا, يقدر يسبح لربنا تسبحه جديده, يغني لربنا بقلب فعلا جديد, قلب سايب المشغوليات والرغبات والهموم والخطايا بتاعته حتى, ويقف يحدث بعجائب ربنا. فإحدى طرق الحمد إن الإنسان يفتكر عمل الله في حياته, يتحدث بعجائب ربنا في حياته. افتخروا باسم قدسه, تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب, بيدوروا على ربنا لربنا في حد ذاته, مش بيدوروا على ربنا على شوية هموم او احتياجات او خطايا او رغبات. ايه رائعة قوي, تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. بتدوروا على الفرح, الفرح هتقدر تلاقيه لما تدور على ربنا لربنا في حد ذاته. لما تخش في علاقة شخصية بينك وبين ربنا, مش لأجل شوية طلبات انت حاططها او شوية هموم انت خايف منها. تفرح قلوبكم يا ملتمس الرب. لو الانسان كده وقف كده بينه وبين نفسه افتكر بس ولو, هل يا ترى في مرة من المرات وقفت اكلم ربنا واشكره من غير مطلب منه حاجة؟ عارفين القصة الحلوة او المثل اللطيف ده, يعني الاب في البيت كل يوم صباح الخير يا بابا عايزين نجيب جزم, صباح الخير يا بابا عايزين نتفسح, صباح الخير يا بابا عايزين نروح الرحلة, صباح الخير يا بابا. لو في يوم من الايام مفيش صباح الخير يا بابا لانك بابا, مش لان في تكمله للطلبات بعد يا بابا. بندور على ربنا ليه؟ بندور على ربنا عشان لسته الطلبات اللي احنا مستعدين نحطها كل يوم, حتى لو كانت طلبات روحيه, ولا هنيجي في مره من المرات نقف نطلب ربنا من اجل ربنا في حد ذاته؟ تفرح قلوبكم قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وعزوا, التمسوا وجهه دائما, اطلبوا وجه الرب دائما. عايز اشوف وشك يا رب, عايز اشوفك انت في حد ذاتك, يكفيني رؤيتك. فهنا داود بالفرح ده بيحدث بشكر والتسبيح ربنا. تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب, اطلبوا الرب وعزوا, التمسوا وجهه دائما, اذكروا عجائبه التي صنع, اياته واحكام فمه. عجائبه مش بس المعجزات اللي عملها, لكن عجائبه كمان في كل كلمة هو قالها واحكام فمه. عارفين تمام احنا بنحب نمسك في المعجزات, لكن ما بنمسكش في كلمة ربنا, ما بنمسكش في أحكام ربنا. عايزين نتفرج على معجزات تملي تحضر في حياتنا, نشتري دي ونجيب دي ونجوز هنا ونعمل هنا وننجح هنا. هو ده اللي احنا بندور ربنا وبنبقى فرحانين بربنا من خلال المعجزات او الاعمال اللي بتتم في حياتنا. لكن مين بيفرح بكلمة ربنا؟ مين اللي يقدر يقف يقول مع ارميا وجد كلامك فاتلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي؟ حتى لو ما خدتش حاجة, حتى لو ما مسكت الشيء ملموس في ايدي, لكن انا فرحان باحكام فمك. يا ذرية اسرائيل عبده وبني يعقوب مختاريه, اولاده اللي اختاركوا, هو الرب الهنا في كل الارض احكامه. اذكروا الى الابد عهده, الكلمة التي اوصى بها الى الف جيل. الف جيل يعني الى الابد, كلمته لا تسقط ابدا. عشان كده مش بس فرحتنا باعمال الله في حياتنا, لكن فرحتنا بكلمة ربنا الغنية جدا التي لا تسقط ابدا, كلمته الى الف جيل. الذي قطعه مع ابراهيم وقسمه لاسحاق, الوعد اللي اداله ابونا ابراهيم واكده بقسم لاسحاق. وقد اقاموا يعني حققوا فعلا ليعقوب طريدة ولإسرائيل عهدا أبديا, قائلا لك وأعطي أرض كنعان جبل ميراثكم. حين كنتم عددا قليلا, قليلين جدا وغرباء فيها, وذهبوا من أمة إلى أمة ومن مملكة إلى شعب آخر, لم يدع أحد يظلمهم بل وبخ من أجلهم ملوكا. زي مين؟ مين اللي ربنا وبخه من اجل شعب اسرائيل؟ فرعون. لم يدع احد يظلمهم, ما سبوش يظلمهم, وبخ من اجلهم ملوكا. لا تمسوا مسحائي ولا تؤذوا انبيائي. مين هما مسحائي؟ كل واحد ممسوح لله. ما هو انا وانت كل واحد منا مسيحي. مسيحي يعني ممسوح لله, ممسوح بدهن الميرون. واذا كان الملوك والكهنة والانبياء هم اللي بيمسحوا بالدهن المقدس في العهد القديم, فاحنا جعلنا ملوك وكهنة وانبياء لله العلي, لان كل واحد منا اتمسح بالدهن المقدس. مين اللي يقدر يرنم الترنيمة دي لربنا؟ لان ربنا قال لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى ولا تؤذوا انبيائي. غنوا للرب يا كل الارض, بشروا من يوم الى يوم بخلاصه. نحمل بشرة الخلاص لكل الارض, أغنية الفرح والخلاص لكل الناس. وده مفروض الشعب المسيحي يعمله, لكن يا ترى هل بيحمل الرسالة دي ولا لا؟ حدثوا في الأمم بمجده وفي كل الشعوب بعجائبه. ان احنا نخبر الآخرين بعظمة الرب وبحلاوة الرب, ده يعني زي ما بيسموها الجوب ديسكريبشن بتاعت كل واحد فينا, وظيفة كل واحد فينا مسيحي, انه يحدث الاخرين بكم صنع به الرب ورحمه. ده في نغمة دلوقتي منتشرة بينا, احنا بنحدث الاخرين كم ظلمنا الرب واحزننا. يعني كل واحد فينا دلوقتي بقت شغلته يشتكي ربنا, كل واحد زعلان ومبوز لانه عمال يشتكي في ربنا. ما عمليش, ربنا ما ادانيش, ربنا ما حققليش. عشان كده في نغمة يأس ونغمة حزن منتشرة بين الناس لأن محدش بيحدث بأعمال الرب، الكل بيحسس أن ربنا ظلمه وربنا ما ادهوش. حدثه في الأمم بمجد وفي كل الشعوب عجائبه، لأن الرب عظيم ومفتخر جدا، هو مرغوب فوق جميع الآلهة، لأن كل آلهة الأمم أصنام، وأما الرب فقد صنع السماوات. الجلال والبهاء أمامه، العزة والبهجة في مكانه، العزة والفرحة في حضور ربنا. هبوا للرب يا عشائر الشعوب، هبوا للرب يا عشائر الشعوب، هبوا للرب مجدا وعزة. هبوا يعني قدموا. من ضمن وسائل شكر ربنا بردك في الحياة ان الانسان يقدم لربنا حاجة. قدموا للرب يا ابناء الله، قدموا للرب ابناء الكباش، قدموا للرب مجدا وعزة. يا ترى انا قدمت لربنا ايه؟ قدمت لربنا ذاتي، قدمت لربنا مواهبي، قدمت لربنا من وقتي، قدمت لربنا من ممتلكاتي، ايه اللي انا قدمته لربنا؟ هبوا للرب، قدموا للرب حاجة. كل واحد كان اللي عايز يخش لديار الرب لازم يخش محمل بشيء يقدمه لله. فهبوا للرب يا عشائر الشعوب، هبوا للرب مجدا وعزة، هبوا للرب مجد اسمه، احملوا هدايا وتعالوا امامه واسجدوا للرب في زينة مقدسة. بس اهم وانا جايب حاجة ربنا اجيله في زينة مقدسة، اجيله في زينة مقدسة يعني مش بدلة شيك يعني، لكن يعني ايه زينة مقدسة؟ مقدسة يعني انفصال عن خطية، الشيء المقدس اللي انفصل عن الخطية. تعالوا ربنا جايبين له حاجات، وورا الحاجات اللي انتوا جايبينها دي قلب تايب، قلب بيقول للخطية لا، دينا مقدسة منفصلة عن الخطية. ارتعدوا امامه يا جميع الارض، تثبتت المسكونة ايضا لا تتزعزع، لتفرح السماوات وتبتهج الارض، ويقول في الامم الرب قد ملك، ليعج البحر وملئه، ولتبتهج البرية وكل ما فيها. حينئذ تترنم اشجار الوعر امام الرب، لانه جاء ليدين الارض. احمد الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. صالح يعني خير، ورحمته دايما باستمرار. وقولوا خلصنا يا إله خلصنا، قولوا خلصنا يا إله خلصنا. رب الخلاص ده احنا ما نقدرش عليه، لكن انت إله الخلاص، انت اللي تقدر تغيرنا، انت اللي تقدر تنصرنا على الشر على الخطية. خلصنا يا إله خلصنا، خلصنا عشان نسبحك في زينة مقدسة، نقدم لك المجد والشكر في زينة مقدسة. اجمعنا وانقذنا من الامم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. يعني حتى لما بنطلب الخلاص علشان نسبحك يا رب ونمجدك في زينة مقدسة. مبارك الرب اله اسرائيل من الأزل وإلى الأبد، فقال كل الشعب أمين وسبحوا الرب. ده النشيد اللي أنشدوه قدام تابوت العهد في يوم دخول التابوت لحياة الشعب. ملوش بقى أنت جيت عندنا تنصرنا على الأعداء وتبارك في غلتنا وتبارك في معرفش إيه وتعمل إيه وترتب إيه، لكن حطوا التسبيح والحمد قدام ربنا، شكر أمام الله. وترك هناك أمام تابوت عهد الرب أساف وإخوته ليخدموا أمام التابوت دائما خدمة كل يوم بيومها. حرص على خدمة ربنا يوم في يوم، مش مرة كل ما يجيلنا مزاج، لكن خدمة يومية. وعبيد أدوم وأخواته 68، وعبيد أدوم ابن يديثون وحوس بوابين وصدوق الكاهن وإخوته الكهنة أمام مسكن الرب في المرتفع التي في جبعون. خلى فيه رئيس كهنة في جبعون المكان الأساسي بتاع الخيمة، غير رئيس الكهنة الثاني اللي عنده أبيثار اللي كان في أورشليم، لأن كان لسه في جمعون مذبح المحرقة، ليشهدوا محرقات للرب على مذبح المحرقة دائما صباحا ومساء حسب كل ما هو مكتوب في شريعة الرب التي أمر بها موسى إسرائيل. ومعهم هيمان ويدثون وباقي المنتخبين الذين ذكرت أسماءهم ليحمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. ومعهم هيمان ويدثون بأبواق وصنوب للمصوتين وآلات غناء لله، وبنوا يدثون بوابون. ثم انطلق كل الشعب كل واحد إلى بيته، كل كان متجمع في أورشليم من كل أنحاء اليهودية من كل أنحاء مملكة إسرائيل، شافوا حضور الله في أورشليم مركز حياتهم، وإن حضور ربنا ده يتحقق بالطاعة القلبية لكلمة ربنا، وحضور ربنا ده يتحقق بالعلاقة الشخصية اللي بينهم وبين الله في كل يوم. ورجع داود ليبارك بيته. إذا أدرك الإنسان أن سر قوته وسر فرحته هي تسبيح ربنا وتمجيد ربنا، يقدر يختبر هذا الاختبار: ذابح الحمد يمجدني. مش كده نقف ان احنا نقدر نسبح ربنا بهذا التسبيح وبهذا التمجيد. عايزين نركز مش في طلبات هنحطها قدام ربنا، لكن هنركز على ان احنا نسبح ربنا، نمجد اسمه ونتمتع بحضوره ووجوده في وسطينا. تفضلوا.